الصباح الخير. إنه في هذا اليوم العجيب بقول لكم صباح الخير. النهاردة 1 فبراير 2026. برحب بكي سارة العناني. انت شايفاني؟ ممكن تقولي صباح الخير؟ شوف الكومنتات شغالة بس ولا لا. زاهية صباح العسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حسين يا كامل؟ ازيك يا ميدو الإعلامي محمد حسن كحيلة مريم بالحاج؟ ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا حسين يا قيصر؟ صباح الخير تجربة. صباح الفل استاذ فامي. شكرا يا سمر. شكرا يا حبيبتي. اشرف جدي ازيك؟ شكرا. صباح الخير يا ساره يا عناني. انت عندك النت بعافيه يا ساره، بتردي او السمع في مشكله. ساره ارجوك يا ساره. ليش انت وساره الثانيه يا ساره؟ ساره العناني بص اكبر فانوس في العالم. بص قد ايه؟ بص فانوس قد ايه؟ اسلام حجاب. ازيك يا اسلام؟ انا اتبسطت ان انا كلمتك النهارده يا اسلام. بص اهو ابو مرعي بيقول لك النوم غير منتظم وغير عميق. هذا الفانوس. كل سنه طيبين. ممكن نجيب لكم اغنيه رمضان. بدل ريميكس. ازيك يا ساره؟ ساره فكرتني بابويا الله يرحمه. ضياء شكرا يا كريمه. شكرا يا حبيبتي ضياء. فيك من يكتم السر؟ لا طب انا احكي لك. يا عم انت هتحكي لي بالعافيه. انا متوسم فيك حفظ السر مع انت مش تكتم السر، بس انا هضطر اقول ليه. احنا المصريين كده في الغربه بنحب نستعمل بعض على اسرار. والله يعني احنا المصريين في الغربه بنحب نستمن بعض على الاسرار. ابويا كان بيتعامل معايا دايما ان احنا مصريين وانا وهو في الغربه. صباح الخير حمدي. ازيك يا حمدي؟ صباح الخير يا حمدي، وحشني والله. وانا اسلامي حجاب والله سعادتي ما تتوصفش. انا النهارده اتبسطت بيك قوي قوي قوي. انا اسلام حجاب. انت بتكلمني من نيوجيرسي يا اسلام؟ اخوه قاعد في مصر وجالي تمام، واسلام كلمني انا وهو اتكلمنا مع بعض، فانا مبسوط ان انا كلمتك فويس يعني. وبقى بعت لي عشان انا كنت عايز اخد رقم تليفونك ونسيت اخده من اخوك. والله الحمد لله. يعني حب الناس يعني ده حاجة كبيرة جدا. يعني اقول لك ايه حب الناس. ازيك يا معتز؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا معتز؟ يا رب تكون بخير يا معتز. ازيك يا هشام؟ ازيك يا نهى؟ ايمان العاصي؟ القهوة التركي الغامقة ولا الفاتحة يا دكتور؟ والله حضرتك يعني حسب المزاج، بس أنا بشربها من غير يعني. والله بس أنا يعني ما بحبش أشربها محوجة يعني. بلاش. شكرا يا حسين يا قيصر. شكرا. الله يرحم أبوك. شكرا يا حبيبي. أنت بتفرحي بالزاف وأنا بتبسط والله بالزاف. الكل نازل ترند على حس حضرتك يا دكتور، مش ملاحقين عليهم. والله انا مش عارف، انا لو حصل لي حاجه. يعني الواحد لو سلم الامانه ومات. الناس دي هتشتغل ايه طيب؟ هتشتغل نفسها بقى. والله ما يذاكر الامتحان. انا عندي اهلا اهل سوريا كلهم. ازيك يا هدى يا بدران؟ جي جي نيوز، شكرا يا حبيبتي. الأناقة، أنا جاي النهاردة من النقابة على العيادة على طول. والله مبسوطة لك إنك قلت اسمي. أنا نهى من مكة. ازيك يا نهى يا عطار من مكة؟ ازيك؟ أنا حلو الحمد لله. ازيك يا رشا يا أمين؟ رمضان رمضان كريم إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. داخلين على نص شعبان وأيام رفع العمل. لا ده انا خلاص، انا النقابة بحس انها بيتي يعني. انا خلاص دلوقتي رايح النقابة، خلاص انا خلاص رايح بيتي بقى، انت فاهم يعني. انا رايح النهاردة وانا احب اروح اصلا في الشياكة يعني. طول عمري ابوه كان كده. بقول لك لا، فين بصوت وردة؟ ازاي يجيبولي ده في السيرش؟ انا عندي بغبغان، ما يجيبوش وردة اول واحد. شفت بقى ازاي الالحان بتتسرق؟ يعني بليغ حمدي يقعد يتعب نفسه في يوم وليله وفي الاخر يغنيها قناه فزلوكه للاطفال. والله لازم تكتب انا عندي بغبغان ورده، انت فاهم؟ المهندس محمد خالد، ايه رايك في التدخين؟ التدخين عظمه يا استاذ. اخر مره اكلت فيها خبز دي ابيض يا دكتور، يا ده من سنين بعيده قوي. والله استاذ محمد نصيحه واحده فقط لارتجاع المريء اسلام ممدوح، امشي على نظام الطيبات. دكتور هاني فايت، صباح الخير. شكرا يا رضوان. بص، هما على رأي في كومنت قريته بيقولك هما ما اجتمعوش على حاجه غير الحرب عليا انا شخصيا، فخلاص موافق يعني طالما عرفوا يتلموا على حاجه. هما مش عارفين يا حبايبي يتلموا على حاجه يعني، انت فاهم؟ وبعدين الاستاذه من شويه قالت احنا مش ملاحقين على الناس اللي الجروبات اللي عايزه ترند على حسي. انت كمان عندك بغبغان يا جيجي؟ انا نفسي يبقى عندي بغبغان. نفسي. انا النهارده سامي بتاع النبسة جاب لي سيجار، بص حضرتك اسمه مانيفيستو. وبص يعني هو برضو سامي عدى وساب الحاجه ومشي. طبعا في تي شيرت اكس سمول، تي شيرتات اكس سمول غالبا بنص لسان. ليه يا سامي عملت كده يا سامي؟ وطبعا احنا مش ننسى سعاد مير طبعا، يعني جاب لنا مودز برضه. مجدي بولس صباح الخير. وشوكولاته طبعا، شوكولاتات يعني شوكولاتات، فاهم يعني؟ انا مش عارف اقول لسامي ايه الصراحه. وطبعا مش هنقدر برضه نقول على سعاد، لان سعاد احنا خدنا الشوكولاته بتاعتها البيت بقى خلاص، لان انا بتسلى عليها. وجاب لي طبعا للبايب، فاهم؟ وجاب لي السيجار اللي هو الكبير بقى بتاع اللي هو بيتلف على التبغ ده بقى، اللي هو الصباع اللي هو التخين بس مش قوي. في سيجار بقى اسمه مانيفيستو، تقريبا حاطين عليه الراجل اللي لف السيجار نفسه. انا لسه واكل خضار بلاستيك يا دكتور، لا ينفع. السبب اللي ضره ايه؟ قول لي. لا مفيش ضرر يا حبيبي. نقول لاحمد التميمي هنا وشفا يا احمد يا حبيبي. لا الخضار مفيد. النظام تبع نظام حضرتك برضو برجاء الرد. مش عارف يعني ايه تبع النظام، ممكن اسالهم يعني الفيروسات نفسها. سيبيني يا بابا لو سمحتي اجرد المخابئ دلوقتي. في كميه نيكوتين هنا، تيجي من الفوتين وهو هنا. وفي شوكولاته اللي هي الكادبري البابلي دي، انا بموت في البابلي دي، ده اللي جايبه البابلي. ماشي. وفي السيجار اللي هو البلوند ده اللي هو ده بالالماني. بص ده هنا سموكينج كيلز، السجاير بتموت، هنا مكتوبه دي اللي جايباها سعاد مير، سموكينج كيلز دي سعاد، اعرف دي سعاد، دي من السوق الحره، دي سجاير السوق الحره. السجاير الالماني بقى اهي، دي سجاير الماني، دي سجاير الماني بقى شيخ ينبخ ضخ، دي سجاير الماني، دي مكتوب عليها قرابينك بتاخدها ايه؟ باخدها تاخد قرابينك ايه؟ دخان خربون، خربون هتتشوي بيه في النار يا جماعه. الحاجات دي يعني مش بدل ما اخد انا تذاكر، لا كادبري انا ما بهرش منها الحقيقه. وخلي بالك يا استاذه صالحه حربي، انا بشك في كل حاجه، يعني اهرش اشك، اورم اشك، يجي لي حرقان في البول اشك، يجي لي نشفان في الريق اشك. شكيت في جوزتي يا رجال، يعني شكيت في جوزتي، قلت لها خدي يا بابا تعال، انت سويت لي بابا العمل قبل ما تتكلم، طجتها ماتت، طبت. يا باشا انا لو انا مش مستفز امال مين هيبقى مستفز؟ انا عايش وسط ال يعني فاهم الفصيله النادره. اصل عفيفي خد تعالى، عفيفي خد تعالى، عفيفي تعالى، انت سويت لي العمل عفيفي؟ قال لي ايوه يا عم انا سويت لك عمل، ما تنام ما تنام. والله انا والله يا استاذ ورد ممكن اسالك عن المونجارو؟ لا ما اعرفش المونجارو. بص انا احب الاسامي دي، بيبقى اسمه حماده فاهم، اسمه حماده فاهم. بص ومدحت دي ناس لا الطماطم طبعا مضر مفيهاش كلام، قرابيني دي كده يعني مفيش بقى اكل، مفيش هوبر عندي في القرابين، يعني مفيش عندي حاجات بتتذبح يعني انت فاهم. استاذ محمد الحناوي بيقول ممكن تفيدني الذبحه وضعف عضله القلب، مش لما اشوف بس بقيه الحاجه. سموكن كيلز دي، سموكن كيلز دي طبعا هتبقى مين؟ مين سموكن كيلز دي؟ دي سعاد مير. خلاص البابلي دي، البابلي دي بتاعت غادة، غادة انت فاهم، يعني انا بحتفظ لان احنا داخلين على مجاعة، انا واقف قدام المجاعة اللي جاية دي بكل ما املك من شوكولاتة. يعني المجاعة الجاية دي انا عايز اغير بس المزيكا، المزيكا دي بتاعت يعني غادة، اهي غادة، غادة بتقولك انا غادة. منى محروس محتاجين تكلمنا عن الغدة الدرقية وتشرحها بالتفصيل، فيديو حاضر. بس انا عملت لا ويفر، لا اتكلمنا عن هشاشة العظام والكسور المتكررة ضروري لو سمحت. لا ده كل ده مش ماشي على النظام، اللي هيتكلم على كسور متكررة، التواءات في الأوتار، التواءات في الليجامنتس، الحاجات دي كلها ماشي، دي كلها مش ماشيه على النظام. اللي ماشي على النظام بتاعنا ما يتكلمش على عظم نهائي، لا العظم ولا الاوتار. انت يا باشا ما تتمزقش. كلمني على مخزون الحديد بتاعك لو سمحت. انا لميت الكادبري كله عندي في البيت، الكادبري والسجاير نيكوتيني والكاكاو بتاعي، النيكوتين والكاكاو. خلاص انا كده عايش ملك. وطبعا عندي السكر في البيت. بس خلاص خلصت القصه. ولا عزاء ولا عزاء ل 2026. لحظه، كيف دكتور يدخن ده بتاع ليش؟ بس ظهر النهارده باكونت جديد. ليش؟ كيف دكتور بيدخن؟ مش عارف والله يا سيدي، والله والله ما عارف. انا ابدا اسمي دانيال، انا مش دكتور، انا اسمي دانيال وشغال ضابط في المخابرات الاسرائيليه. جاي اعمل مهمه معينه. جاي اجس النبض في الشارع المصري. انا جاي اجس النبض في الشارع المصري، فسيبنا جسه، يعني سيبنا جس النبض لو سمحت، ما تتدخلش معايا وانا بجس النبض، لو سمحت. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. انا دوري نديم ورك الفرخه. انا اسمي في المسلسل نديم ورك الفرخه بخورش تريت. عارف بخورش تريت؟ انا الخواجه كرشوف بتاع اسكندريه. كيف دكتور بطن وجهاز هضمي وعنده كرش؟ مش عارف زي بالظبط كيف. بخور، انا عارف، انا قايم بدور بخورش تريت. انا احب امسي بس على الناس بتوع النخاميه، المدام نفسها في الريش، هي بس بيبقى شكلها عامل كده. لو المدام بتاعتك كده يا استاذ، يعني ما تسالنيش على التدخين بقى لو سمحت، لو سمحت. اي واحد معدي بلغد، مش كل واحد بلغد وبليه ليته احنا مخبيها. واعد لابس بالطو مثلا، حصل كده؟ لا ده كويس يا احمد برضه، احمد فارس. مش انت كنت لسه واكل خضار؟ مش حاجه اسمها حصل كده بابا. لا والله مسلسلات رمضان اكيد اكيد فيها جاسوس. جاسوس. بص اهو اهو اعلان مسلسل رمضان، رمضان يجمعنا. اهو كرشوف سيدروفيتش 2026، رمضان يجمعنا. اهو ده الموديل الجديد، سيدروف، قصدي كرشوف سيدروفيتش. ده نازل رمضان 26. ده بوليسي، ده بوليسي ده يا اخويا ولا ده ايه ده؟ فاهم؟ ده مناظر، ده فيلم مناظر. اخويا كرشوف بتاع اسكندريه. اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو سيدروفيتش. تنساهوش خالص، اوعى تنساه. هو المدام، مدام نخاميه، مدام نخاميه حضرتك، تبقى هي هي كده، مدام تبقى شكلها كده اصلا. تقول لك انت هتعايب على خلقه ربنا؟ هتعايب على خلقه ربنا؟ لا ده مسخ، دي مش الخلقه الاصليه. انت حضرتك في مشكله. ما تقوليش بقى السجاير هي المشكله. حرف الدي عشان ما ينسوش. انت متنمر؟ لا حضرتك، انا بقول حقيقه، انا بقول حقيقه، انا ما بقولش اسامي. ده شبه الولا اللي في واد مستلمني، والله العظيم مش فاكر. والله الولا تقولش انا كان هو، انا كنت متجوز مامته. والله الواد كل شويه يقول لك المفصول المفصول. يا ابني انا مش، ما كنتش امك، انا اتجوزت كتير بس انت جحش، يعني ما ينفعش انت تكون انت جحش كبير كده. ما ينفعش اكون انا غلطت الغلطه دي. والله العيال غريبه، الناس بقت ممسوخه والله العظيم. يعني انا طب اقول لك على حاجه، الواد اللي بيعمل لي، انا لابس له النهارده البدله دي مخصوص، في واد بيعمل لي اي اي، يعني بيجيب صوري بالاي اي، انا لابس له البدله دي مخصوص. انا كنت النهارده انا متجوز امي، لا يمكن اقول له يا عم ازاي، اقول له يا عم وانا شحط كده حضرتك، فاهم يعني انت فاهم ازاي. فالواد يا عيني الواد مش عارفه عايز ايه. انت عايز ايه مني انا يعني انت فاهم. الحقيقه بتوجع قوي كده، خساره حركه يا استاذه فيروز لو بالعرض، يعني لو حقيقه، لو الحقيقه بالعرض. فانا طالع النهارده لابس البدله للولا بتاع دردشه، ماشي، الولا بتاع دردشه. الواد ده بيحبني على فكره، يعني الواد بتاع دردشه اللي بيعمل لي الصور بالاي اي ده، الواد ده بيحبني فاهمني من جواه، يعني هو من جواه اوبسيسد بيا. فده انا لابس له البدله دي مخصوص، خلصت التحقيق وجاي جاي له بالبدله عشان يعمل لي صوره، نزل لي صوره انت فاهم، هو بالاي اي بتاعته دي. انا جاي من حفله، مش ازاي بالحفله، انا جيت من حفله وجيت هنا يمين يا مبص. الفشل الكلوي، الفشل الكلوي، الفشل الكلوي ده فيلم الموسم، الفشل الكلوي ده فيلم الموسم. دكتور شربيني صباح الخير، ازي حضرتك عامل ايه؟ استاذ نفيس ازي حضرتك عامل ايه؟ شكرا على اعتماد الرومانكيه. لا السيجار طبعا، فيب ايه؟ الدخان يا باشا. ادفع النفقه؟ ما هو الولا شحط كبير، ده الواد ده متعلم دلوقتي، هو ده غطاس. صباح الخير. عارف؟ لك الولد بتاع دردشه ده بيحبني جدا. في واحد تاني بتاع اسمه برشامه، ده مش عارف ده ماله برضه. برشامه ده انا عامل له البوسه في دماغه، مش عارف بقى، واللي بوسه اما تدخل في الدماغ تبقى صعبه قوي. رمضان عادل رخا بيقول 2047 2447 مش 2026. لا يا باشا ده احنا اللي نعرفه، لكن هو في التلفزيون بيقول لك 2026. رمضان الموسم بتاع رمضان زي موسم المدرسة كده. خلاص الناس، انا مبسوط والله العظيم، عارف ان انا عامل لناس كتير قوي يعني مشكلة في دماغهم. لحمة الجدي، بص يا استاذة رشا نبيل، انا ما عنديش اعتراض على اللحمة نفسها، بس اللحمة بقالها فترة يا بابا بتاكل حاجات مش كويسه. يعني بص يا حضرتك هفهمك، طيب دلوقتي انا النهارده هتكلم في الحته دي اصلا، يعني انا الحته دي عايز اتكلم فيها اصلا النهارده، بس استنى بس بنشوف سامي جاب ايه تاني. ما تاكلهاش، ماما بعتت لك منين؟ اللحمه كلها مسمومه في كل حته يا تامر الباز. فين تامر الباز؟ ظهر ولا لسه؟ تامر الباز معاه حاله في السويد، كويس. اللحمة هناك مختلف عن اللحمة بتاعتنا، كويس كويس. اللحمة اللي هناك اما الست كلتها الأعراض بتاعتها رجعت تاني. ازيك يا سيرين عاملة ايه؟ الأستاذ مصممة تقول لك توضيح الطماطم علاج خراج السنان. ازيك يا دكتور الأسنان؟ حضرتك والله بص، مودزي بقى دي مودزي بقى دي غير مودزي دي. بص دي مودزي دي بتاعت مين؟ دي بتاعت سامي. مودزي دي بقى دي بتاعت سعاد. بص دي اهي، دي المان يعني. دي المان دي مفيده للصحه، دي بتنوت، دي بتاعت السوق الحر دي. بس خلاص نرجع بقى لمرجوعنا تاني. حضرتك دلوقتي الناس الجديده اللي بتتكلم بالامراض بالاسامي، البدله يا باشا عبد المنعم، البدلة قوية جدا. مسالك وتبول لا إرادي، ده لو مشي على النظام أسبوع خلاص. شكرا يا آلاء. هيكتب لي مضاد حيوي خلاص، تستاهلي. بس خلاص ده المهم، ده اللي أنا عايزه منك، أنت تستاهلي. شكرا يا جوجو، شكرا. البانيك أتاك، شكرا يا سيرين والله، شكرا حبيبي. نرجع برجوعنا تاني اللي هو قبل ما ننسى، عشان خاطر نسيبنا من الهزار، نسيبنا من الهزار والكلام ده، نتكلم في المهم بقى، التطعيمات، تطعيمات الانفلونزا بقى، عايزين نتكلم في تطعيمات الانفلونزا. ماشي؟ اهو اهو برضه ما تنساش دي خالص. دي ما تنساش خالص في حياتك. عشان كده دلوقتي حسيت الجيوب الانفيه انت بتاكل بيض. عماد مرزوق، عماد مرزوق، ما تنساش كرشوف سيدروفيتش خالص خالص خالص دي خالص. اي حد تشوفه بالشكل ده ما تاخدش منه نصايح، هو تعبان تعبان. مش كل واحد بليه، مش كل واحد بلغض. تقعد تسمعه يا بابا، انت ما انتش ناقص تسمع الحاجات دي، مش ناقص تسمع الحاجات دي. انا عارف بابا بيقعدوا يقطعوا فيديوهاتي اهو اهو. بص الفرخه برضه اهي اهي، ما تنساش الفرخه دي، الفرخه دي ما عملت فيك مشاكل اهي. صحيح فرخه براس حمامه برجل بطه، بس بص وكبد وعندها كبده وقوانص وبتبيض وما بتولدش وبتاخد مضادات حيويه، ومع ذلك كل يوم بتديك بيضه وبتربي لحمه وبتربي عظام. انت كبني ادم مش قادر على تحدي شويه مرض مناعي؟ يعني شويه مرض مناعي بسيط. مرض مناعي من اللي هو بيموت ده في شويه اهو. كل الصور اللي انا راسمها اهي النهارده عشان خاطر انا عايزهم يقطعوا الحاجات دي، هما اهو الصور دي، يقطع الصور دي. الارق مفيش مشكله اسمها ارق يا استاذ خالص، انت بتحب تنام كتير بس اهو. بص اهو الارق، انت متجوز استاذ احمد السويدي؟ احمد السويدي انت اهو. بص اوقف اكل بيض بس يا دكتور عماد مرزوق، كل اللي اسمهم عماد يا جماعه اللايف ده مسجل يا عماد، خش ينام اهو اهو اهو. احنا بنمسي على الاستاذه منى نخاميه، منى نخاميه بنمسي عليها بصور هذه الحيوانات، هذه الحيوانات الجميله. النهارده يوم الرسومات، النهارده يوم الرسومات اهو اهو. احمد فارس بالنسبه للسحور نتسحر ايه؟ مش عارف نتسحر ايه، مش عارف نفطر ايه الاول عشان ما نضمن لما نعيش لرمضان يا استاذ احمد فارس. مش يمكن اموت وارتاح منك ترتاح مني؟ بص اهو اهو برضه ما تنساش دي. اي عيل بلغض بص اهو اهو اعلانات رمضان بقى، مستشفيات السرطان، مجدي يعقوب، منى نخاميه، عماد خش ينام بالظبط. مرض الدبانه، عماد عنده مرض الدبانه. اهو بص اهو ده اعلان بتاع رمضان بتاع زمان، كان بيقول لك البقر يكلم بعض بقى، وانت اشرب لبن ويجيب لك الواد على بقه، هنا على بقه في رمضان يفرقنا، رمضان يفرقنا، رمضان رمضان بالصوره دي رمضان بيفشخنا، رمضان بيفشخنا كلنا. ازيك يا سامح حواجيه؟ عامل ايه؟ فاهم؟ دول شوية ايه؟ دول شوية فلرجية. بص بص دول فلرجية على وزبادي. قوم يا ده انفض التبن يالا، قوم انفض التبن يالا اللي على ده، بيسموك ياه بيسموك. مش مهم الفطريات العنيدة، هي عنيدة لو سمحت. لا ما بقدرش اقاوم الفطريات العنيدة، انا ما بقدرش اقاوم اي حاجة عنيدة، اي حاجة عنيدة ما بقاومهاش اهو. انت حتى بتمشي وانا اسهر ما نمشي اهو. الاستاذ اللي عنده ارق اهو، الفنانه نجاه قالت لك اهو، انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي. سهله سو سمبل يعني، ما نجاه حلتها. والصغيره يعني لسه ما جبتلكش نجاه الكبيره كمان. علاج الكرش؟ لا يا باشا ده انت تستغله ما تعالجوش. انا ما تقلقش كرشك ده، سيبه كرشك بفخادك سيبها زي ما هي، اوعى تعالجها. حد يوعكوا تعالج الدهون العنيده ازاي؟ يعني ازاي تعالج الدهون العنيده والبكتيريا والفطريات العنيده؟ حلوه مريت، ازيك يا بابا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ يعني ازاي حضرتك عايز تعالج الدهون العنيده والبكتيريا العنيده والفطريات العنيده؟ وفي كومنت يعني عايز تكتب كومنت الفطريات العنيده، فانا هم قايل لك بقى اعند. لا ما تعندش في شعبان، لان العند بيولد الكفر خالص، شعبان ولا رمضان، تعند بقى بعد العيد الصغير. محمد عبد المنعم لقطها مني، الواد ده صايع. ازيك يا مصطفى؟ الواد ده صايع. ما تعنتش لا في شعبان ولا في رمضان، بعد العيد الصغير اعند مع الفترات العنيده عادي، عشان لو كفرت او ثبت لك. بس عامة لو الفترات العنيدة يعني شتمتك قول لها اني صايم وخلاص. ماشي، بص دي اخر صورة عشان بس ما نشوفها. ده عنده كوابيس، بس مش عارفين ده بيجيله كوابيس ليه. سكر وتصبغات، وعنده روماتويد اهو، بس رفيع وكرش كده اهو، عامل كده يعني، هو عامل كده تسدي، هو في تسدي في ارتخاء وفي كوابيس. بس هو اصلا دي وراثة، ابوه كان كده، ابوه كان كده. بس حضرتك انا كده حذرت من كل حاجة، انا عملت اللي عليا، انا هلم شنطتي بقى. بص يا رب اعدي من الكمين. ايه كمية النيكوتين دي؟ انت مروح ازاي بالنيكوتين ده؟ بس من الاخر يعني. ارجو توضيح المنطق اليضاد اضرار التدخين. لا انا ما قلتش يضاد، ما فيش للتدخين اضرار، عشان انا يعني ادافع عنه، هو ملوش اضرار بس يعني، انت فاهم؟ يعني هو كان موجود زي حالات، كان قاعد يعني التدخين، كان راجل بيدخن، فجأة لقى واحد لونه بقى أحمر، يا باشا هو مش من التدخين، قال لك لا هو ده سكريد من السجاير. لا هو ده سكريد من كرشه. شيل الكرش يروح لونه الأحمر ده يروح. ماشي بالنيكوتين ده كله بالليل لوحدك. خدهم بقى في اوبر ورايا، فاهم؟ نشفان الريق ودخول الحمام كتير، جنزبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه جنزبيل بالليمون. انت بتشرب جنزبيل بالليمون؟ احمد محمد الصياد بيقول لك كوابيس بالوراثه. اسماء بتقول لك تصبح على خير يا دكتور، وانت من اهل اسماء. اي حد اسمه اسماء يخش ينام يا جماعه. وشيح وشيك على الاخر. بص مصطفى بدا يتنم، زعل، اتاثر. انا خبطت في ايه؟ طيب والناقرس. بص هقول لسعادتك، انا خلينا نتفق اتفاق صغير. ازيك يا علاء خطاب، عامله ايه؟ هو نظام مصري اخترعه طبيب مصري، ادعى ان هو نظام يعالج كل الامراض. بس خلاص ده هو، هذا هو نظام الطيبات يا عمرو يا ناصر. بالنسبه بقى لتفاصيل نظام الطيبات نفسه، لا حضرتك بقى من حقك تخش تعيش جوه الاكونت بتاع الفيسبوك شويه، او تقعد تدور على فيديوهات في هنا الحاجات. ماشي، ما انت يا اسماء قلت من شويه تدخلي بقى نام، تفي على الله بقى. اللي اسمها اسماء تنام واللي اسمه مصطفى ينام. يا جماعه مصطفى النهارده حضور كله، ادخل ينام. كل مصطفى حضور، كل مصطفى حضور، وكل اسماء حضور. ما عايزين وجود شكرا يا آلاء. احنا عايزين بس نتكلم النهارده على شويه حاجات يعني بسيطه، عشان الفيروسات ليها علاج بنظام حضرتك. وانا هقول الفيروسات النهارده، ما هقول الكلمه عن الفيروسات بس يا جماعه. مبدئيا مفيش حاجه اسمها فيروسات. مصطفى بيقول مفيش حد هيتابعك كده، مش مهم يا مصطفى. مصطفى واسماء يناموا ويتخمدوا بقى، ادخلوا يتخمدوا دلوقتي لحد ما الباقي يعملهم بلوكات. تصحى انت هتلاقي الدنيا بقت رايقه بقى، مفيش حد خالص قاعد معايا خالص. نقص الاكسجين وضربات القلب السريعه عند النوم بالذات، بالذات النوم بالليل، بالذات النوم بالليل، بالذات النوم بالليل، بالذات. ماشي. اعراض تسببها مواد كيميائيه او عقاقير. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تقصد بيه ايه؟ يعني احنا دلوقتي انا في ادويه عماد كده كده مش شايفينه كبني ادم، يعني مفيش حاجه اسمها عماد في البني ادمين. عماد ايه ده؟ ايه ده؟ حتى عماد حمدي كان دمه تقيل يعني، الله يرحمه. فمفيش عماد ده خالص. يعني عماد بني ادم؟ ما تركبش عماد وبني ادم. عماد بني ادم ما تلاقيهاش كتير يعني، فاهم؟ ما تلاقيهاش عماد بني ادم. ايه ده؟ يعني تقعد تفكر كده، ما فيش عماد بني ادم. ولو لقيت عماد يعني بيبقى بيقلد البني ادم، يعني بيبقى بيقلد البني ادم، ما بيبقاش بني ادم كامل يعني، فاهم؟ ممكن تكشفه يعني، ممكن لما تهرشه ايه هتلاقيه ماشي كوافير حريمي يمشي. يقول لك عماد، مسيو عماد. يقول لك ده مسيو عماد، انت فاهم؟ بصب ايه؟ اطلع يا ميه تطولك ايديا. عصير عنب احمر. بالمواد الحافظه، واشرب سجاير، باكل شوكولاته يعني، انت فاهم؟ مسيو عماد لتجهيز الانسات والعرايس بس. انت بني ادم ما يردش، هو هولوجرام، فما فيش كده، ما فيش حاجه اسمها عماد. فما ينفعش بقى تقول لي دكتور عماد، لا غلط، انت في حاجه غلط يا في دماغك يا اللي في قال لك الاسم. ترجع بقى تاني، ترجع تشوف انت ايه، انت ايه يا عماد. هيقول لك يا نينا، خلاص هو ده يبقى مستنسخ. انت عماد بجد ولا؟ وطبعا بابا بيبقى السبب يعني، برضو يعني ابوه بيبقى في حته في دماغه مش مظبوطه يعني. ما ايه هيسمي اسمي عماد؟ تعالى سئيل، انت سئيل. عندي فشل قلبي وفشل كلوي من فضلك، هل اسمك عماد؟ في الهيستوري اسمك عماد؟ او في حد بعيدك اسمه عماد؟ عبير امين، صباح الخير يا حبيبتي، صباح الخير يا عبير امين. الهام، بقول لك الهام، الهام لا عادي الهام. الغريبة بقى ان ابو عماد بيبقى عادي، ممكن تلاقي لك عماد هيثم، عماد الدين هيثم، انت عماد الدين. عماد تامر، تخيل اسمه بقى عماد تامر، يعني انت فاهم؟ انت عايز بقى بعد عماد حاجة تبل ريقك. ايه ده عماد تامر؟ ايه ده؟ طب يلا بقى امشي. تتكلمش. انت لسه صمت، صمت لغة العظماء، امشي. ماشي، هنتكلم بقى عادي. أعراض تسببها مواد كيميائية أو عقاقير، يعني إيه؟ يعني أنا في أدوية أما ألاقي عندك فترات عنيده اهو. اما الاقي عندك الاعراض دي اشك في حاجه معينه. فاهم انا هدى رشيدي؟ يعني مثلا رؤيه صفراء بشك في اللينوكسين ده، دواء قلب اسمه اللينوكسين. الناس ده لا فترات عنيده اكتر من مراتك، يعني انت فترات عنيده. قلت ايه ده، انا عندي فطريات عنيده وعندي قولون عصبي ومثانه متحسسه. انت عديم الشخصيه، صح يا هبه عباس؟ انت عديم الشخصيه، انت كده قولونك متحكم فيك. الكانديدا عنيده، الدهون عنيده، القولون عصبي، وارتجاع صامت. انت ايه يا بيه ده؟ انت ازاي حضرتك يعني عايش وسط هذا الكم من المتآمرين عليك بشويشة؟ فعلا رمضان 2026 هتبقى كرشوف سيدروفيتش حنانيا، كرشوف حنانيا. بقول لك احنا هنعمل رأفة الهجان، هيبقى الولد رفعت ابو لغد هو ده البطل. مصطفى جمال تصبح على خير، هاخد كونجستال وانام. تستاهل، ده انت اسمك مصطفى جمال، خلصت، تستاهل. الدايجوكسين، ايوه الديجيتاليس، يس، اللي هو اللينوكسين ده بيعمل رؤيه صفراء. خلاص الطعم الطعم المعدني في لاجيل، الطعم المعدني في لاجيل، حركات لا إرادية بريمبران. يعني عارف بتاع البريمبران ده؟ البريمبران ده زكي أدهم دواء، البريمبران ده دواء ترجيع. خلاص مصر كلها بتاخد إقراص بريمبران، حقن بريمبران، تمام. فتلاقي الراجل بدأ يجيله أعراض، يبقى قاعد في أمانة الله، خاصة في راسه بقى ليه إيه؟ قاعد عمال يعمل كده، فاهم؟ صباح الفل دكتور زياد. دي اسمها تارديف ديسكاينيزيا، يعني بيبدا يعمل حركات لا اراديه، يبدا قاعد يغمس كده. ده اسمه بقى المرض الكلابي اللي كان عند بوحه، ها قاعد يعمل كده، فاهم؟ ده اسمه ايه؟ زكي احمد الكمال، ده اسمه ايه بقى؟ تارديف ديسكاينيزيا، ده من البريمبران. او تلاقيه قاعد عمال شغال بايده، او يخشب، يعني ايه الراجل يخش، ماشي؟ فده بريمبران بس، خلاص جاب له اكسترا بيراميدال. وخلي بالك ساعات يعمل حاجات الريفرسبل. يعني ايه؟ يعني ما تردش تاني، ايه ما تردش، انت فاهم؟ زي انا ساعات ما بردش كده، يبقى انا واخد بريمبران على طول. يبقى الفلاجيل يعمل في بقك طعم معدني، يعني تحس ان انت شارب كنز ويعمل ماشي. آلاء خطاب بتقول احيه كان بتحصل معايا. نعرف من آلاء كده انها حاجتين، انها اسكندرانيه وانها كانت بتاخد بريمبران. سهله يعني، انت فهمت؟ عرفنا من الجمله. ده بقى شغل المخابرات. الله يرحمك يا محسن بيه، الله يرحمك يا ايه يا محسن بيه. كقولك جنيف الساعة 7 شارع 25، تبقى اللقاء في جنوة الساعة 9 في شارع 35. فهمت حاجة؟ هو القصة كلها انت بتاخد فلاجيل بس، يعني القصة كلها انت بتاعت حضرتك فلاجيل، مش اكتر من كده خالص، ولا محتاج شفرة ولا حاجة. انت قولونك لو ارتاح سيب الكوسة المقورة وبطل الفلاجيل، فاهم؟ بس وخلاص، ولا جنوة ولا جنيف، انت عندك تخيلات، عندك تخيلات بس. طعم صدى بالظبط في بقك، حركات لا إرادية بقى، انت بتقلب هندي بقى، تقعد تعمل كده براسك وزي الحلاق، زي الحلاق، تاخد وضع الحلاق، فاهم؟ والفنانة عفاف شعيب طبعا ما نقدرش ننسى دورها، لأن كانت عاملاها بحزن شديد، مش تهيؤة، لسه ما وصلناش للتهيؤات. تنميل حوالين الفم والأنف ده زيلوكين، واحده بتحقن حاجه في وشها وحطوا لها زيلوكين، اتحقنوا لها زيلوكين بالغلط في الوريد. الزيلوكين يعمل سيركم اورال نمبلس، يعني انا بلاقي حوالين بقي ومناخيري نمل، يبقى زيلوكين تنميل حوالين الفم والانف. طب لو هرش ده مورفين، انا بقول لك اهو برضو عشان لو انت واقف في كمين، لو هرش في مناخيره ده مورفين، بقه حوالين بقه نمل زيلوكين، ما تعرفش حطه فين بقى، المهم هو بقى في الدم، فاهم؟ فانا بركز اهو، انت بتركز معايا بقى، ما انا بحط لك حاجات السم في العسل اهو اهو اهو، السم في العسل. يبقى لو هرش في مناخيره ده مورفين، زيلوكين ينمل بقه، يقول لك حوالين بق ينمل يا دكتور، يبقى ده زيلوكين. خلاص. طيب لو رؤية مزدوجة يقول لك بقى انا شايفكوا اتنين جابيماش، الجابابنتين والإيبانوتين والفياجرا والستاتينز، الكريستور والاتور والعيلة والسيبرو مضاد حيوي، كل دول يعني كل دول يا استاذنا، كل الادويه دي بتعمل ديبلوبيا، بتخلي حضرتك تشوف الدنيا اتنين، تهول، بتاثر على العصب، بتاثر على عضلات اللي حوالين العين، انت فاهم؟ ف ده كل ده من الدواء، والجاب ماشي على اولهم، على اول القائمه، انت فاهم؟ ماشي نكمل. اول اكسيد الكربون مشهور قوي، اول اكسيد الكربون الحول، يحول يقول لك انا حولي صح، لقيته حولي، بص بص زي ايه البتاع، انا حوليت يا رداله، لكن حوليت يا رداله، فاهم؟ بس مالك انا شايفكوا شايفكوا اتنين، شايفكوا ايه اتنين، طبعا هو بيقول بساء الخير اصلا، مش حمدي حمدي مخدر الزيلوكين، ايوه بالظبط يا هبه، ده كميش. اول اكسيد الكربون دي حادثه مشهوره جدا، ماشي، دي حادثه مشهوره جدا، ان بيبقى عريس وعروسه متجوزين، فيوم الفرح السخان اول مره يجربوه، الغاز الطبيعي ما اتحرقش احتراق كامل اللي هو الميثان او البيوتان، بيطلع اول اكسيد الكربون بشكل كبير، مدخنة السخان بايظة، بيشموا كربون مونوكسايد كتير اللي هو أول أكسيد الكربون، الكربون مونوكسايد، شكلهم بيبقى لونهم داسكي ريد أحمر غامق، ونورمال ساتوريشن، يعني لما تيجي تقيس الساتوريشن في صباع إيده بيطلع نورمال، بيطلع إيه؟ نورمال، وده اللي بيحير الدكاترة في التوقيت ده، بس بيبقوا دايخين، فلو ما راحوش الاستقبال وعيل امتياز معدي هو اللي هيفهمهم بسرعة، هيقول الناس دي دايخة وبتنفسوا بسرعة والساتوريشن بتاعهم سليم 100% ولونهم أحمر بس نبيتي، أحمر نبيتي، ماشي؟ ده أول أكسيد الكربون. الجهاز لا يلتقطها اللي هو النورمال ساتوريشن بتاع الصباع ده ما يلتقطهاش، يبقى دايخ وتركيزه قليل وسرعة نفس، ده مثال، ده مثال على توكسيستي، أنت فاهم؟ ده مثال. ها، ألم العظام مع ألم الصدر المبرحة في الأماكن المرحرحة ستاتينز، اللي هو الأتور، أدوية الإيه؟ دواء الكوليسترول اللي هو مدمر الذكورة والنمو والخصوبة، ومدمر كل ما هو معتمد على الكوليسترول اللي هو فيتامين دي وهرمون الكورتيزول وهرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة بالتبعية، فاهم؟ كل ده من ورا الستاتنز، وزائد الالام العنيفه في الجسم والتشست بين القوي اللي بيكسر عظم صدرك بما فيه ضلوعك وعظمه القص، بتحس عضلاتك هنا بتطبق. دكتور حسن فضل زي حضرتك يا بيه، يا محمد عبد المنعم، وده بركز معاك، يبقى ده الستاتنز اللي هي ايه، النورفاسك وأدوية القلب، الضغط، بقع بني في الساقين، دايما بتلاقي الراجل من عند تحت من تحت الركبه لتحت المنطقه بتاعت السمانه دي دايما بتلاقي بطش بقع لونها بني. بقع لونها ايه؟ بني. بقع لونها ايه؟ بني في رجليهم، وبتفضل ثابته طول ما هو بياخد الدواء. النورفاسك كان من اشهر الادويه دي. النورفاسك من اشهر الادويه دي. خلاص. و النايفيدابين والدلتازام، نايفيدابين والدلتازام الاثنين دول بايه برضه بيعملوا نفس الحركه، بطش فاهم، بطش في الرجلين، بطش ومن غير سبب. يقول لك ايه ده هيموسيدرين مش عارف ايه. خلاص. طيب حاله مرضيه بنشوفها في الطوارئ، الرجل الاخضر. هو بيقول لك بيبقى لونه تشوكليت ريد، معرفش ازاي يعني، او لونه ايه تشوكليت ريد. ده بيحصل بسبب تسمم النيتريت او النترات. ده بقى بيبقى مزرق لونه اخضر مخضر كده تمام زي الراجل الاخضر، والساتوريشن بتاع صباعه واقع بقى، ده 65 و60% بقى. ده ليه بقى؟ ده واكل خضروات فيها اسمده او شارب ميه ملوثه. النيترات دخلت الجسم بقدره فاقد قدره الكبد على تحويلها لايه؟ اليوريا. فحصل تسمم. اليوريا بقى مش سامه يا باشا. التسمم تسمم نترات. النترات حولت الهيموجلوبين لميت هيموجلوبين. يبقى الكربون مونوكسيد اما انا اتسممت بيه هو ليه افينيتي للهيموجلوبين اعلى من الاكسجين 250 مره. الكربون مونوكسيد الهيموجلوبين بتاع حضرتك ليه افينيتي، ليه الانترست قاتل طبعا، اللي هو الدواء اللي بيحدوه يقول لك ده انا بحمي بيه الكبد الكليه بتاعتك، اللي هو بيدوه احتياطي لحمايه الكليه. طبعا ده ضد مبدا كلامي اصلا. هتكلم. حاضر. في المغرب في توست على فكره، بس انا مش عارف اسمه ايه، ممكن انزله في بوست كده. المغرب وفي ليبيا في توست برضو، عارفين في كذا بلد عارفين لها التوست، كذا بلد كتير، في بلد قليله بس اللي ما عرفتلهاش النوع التوست بتاعها. خلاص. طيب يبقى دلوقتي انا مجرد كلت شويه جرجير من الارض فيهم نترات كتير، فالنترات دخلت جسمي فالكبد انا واكلها، انا واكل الاكل، خلي بالك كل ده انا اكل، كل ده انا بتكلم على اكل على فكره، ما قلتش حاجه لسه، ده كل دي ادويه اكل، دواء بالفم نورفاسك ديجيتاليس لانوكسين، الكربون مونوكسيد بس اللي بالشم، حتى النترات والنت لوك والفشل الكالوري. محمد عبد المنعم بيكمل ده. خلاص. النترات اللي هو النت لوك ده بقى اللي هو مش فيتامين ايه، لا هو من عيله الفيتامين ايه، لكن هو ريتينويك، ايزو ريتينويك مش ريتينول، ده قصه. ما هو دلوقتي من كل مركب هتلاقي منه ريتينويك، قصدي ايويك ده اسيد، وقول ده كحول، وقال ده الالدهايد. فانت ايه انت يعني، جليسرول ولا جليسرالدهايد ولا الفا كيتو، انت ايه؟ انت فاهم انت؟ فهو ده ايزو ريتينويك، فده مش فيتامين ايه اصلا. فيتامين ايه يا ريتينال يا ريتينول، لكن ده ايزو ريتينويك، ده حاجه تانية. فالنت لوك سام وقاتل على الكبد على طول كده. بس اللي انا عايز اقوله ان انا في اعراض اعرف اجيبها لك بالدواء، اعراض جسمانيه، مش لازم بالتحليل، اعراض جسمانيه، اغير لون وشك واغير احساسك والعب في حركتك اللا اراديه. ما هو البريمبران خلاك وشك يعمل حركات وعينيك تغمز وايديك ويحصل لك سباستيستي. سباستيستي يعني تبقى مخشب، بتمشي رجليك جنب بعضها كده، ويسموها باركنسون لايك. باركنسون ايه؟ لايك. ليه؟ انت بتمشي تزحف في الارض، برجليك بتحك في الارض خطوه في خطوه، تيجي تمضي امضتك تطلع هي الامضه بس صغيره، يعني خطك بيضيق، فانت ايديك امضتك بتصغر وده بعد شويه يقول لك باركنسون لايف اكسترا بيراميدال. برافو يا منصور، جدع جدع يا منصور. عيب ما انت ما تجيش كل ده وترجع واحد بيقول لك على البرد سبب كل قله، اهو بتقول لك اهو فهمت. ده بقى بيقول لك باركنسون لايك حضرتك، ده لا ده هي القصه كلها، احنا ادينا دواء بكميات قليله بصوره متكرره اعمل لك اعراض، تفهم؟ طيب نيجي عند اعظمهم واخطرهم الملاثيون او الدي دي دي، عرق، ترجيع، رؤيه مزدوجه، شد عضلي، تشنج في الوجه والفكين، شويه ترجيع على شويه توهام، ينزل رغاوي من بقه وصدره يزيق، بلغم في الزور، بعد كده تشنجات ووفاه، وطبعا في النص بطني بتوجعني يا طمطم. ما هو انت التوجه ده يا باشا داخل، حتى لو داخل لك حتى عن طريق الجلد الملاثيون، يعني الدي دي تي ده ده الملاثيون ده بقى. هات لي بص، انت تخيل معايا كيس بلاستيك، انت كيس بلاستيك تمام، وهتحط في الكيس البلاستيك ده فسيخه، وبعد 10 دقايق تشيل الفسيخه دي خالص وترميها. الكيس البلاستيك ده استحاله هتروح منه ريحه الفسيخ خالص. ليه؟ البلاستيك ليه قدره على الادزوربشن اللي هو الامتزاز، وعلى الابزوربشن الامتصاص، لان الريحه واي حاجه ليها قدره على الايفابورايزيشن، يعني اديها ليها قدره على التبخر او التبخير، هتلزق في البلاستيك. حلو الكلام؟ حلو. فانا لو رشيت بايروسول على بلاستيك استحاله ده يطلع، استحاله ده يطلع. فانت هات لي بقى ورق الجرجير والخص والخيار وقشر التفاح ورش لي يا باشا على الطقم ده مبيدات عشان تطلع من جلدتها وتترسب جوه لحمه الفاكهه، وانت عايز تيجي تاكلها. اذا كان في مبيدات، كان تامر الباز امبارح بيكلمني في التليفون وبيقول لي في مبيدات بقالها 5 6 سنين صيني، المواصفات بتقول بعد ما تترش لازم تتساب في الارض 7 8 شهور عشان دورة الارض تمص منها المبيد. انت بتقطفها بعد 7 اسابيع وانت بتاكل، انت بتاكل بقى القشرة بالمبيد اللي من بره باللي امتصته من جوه، او اقراص التبخير اللي بحطها في الصوامع وانا بخزن القمح بتاع حضرتك. فالتبخير ده يعني بيطلع المبيد بتاعي بره عشان السوس، حلو، والقشرة اللي بره بتهضمه وبيمتص منه البتاع وبيبات فيها جوه الحباية. اطحن يا معلم، انت حش تجيلك اعراض حتى لو قليل. انا ما قلتلكش سم فران، انا بكلمك كلام عادي، شويه نطرات في اسمده، شويه مبيدات حضرتك بيخشوا لك مع الخص والجرجير، مع الكلوروفيل، مع الورق، مع البتاع. الاء خطاب بتتحدث من صربيا، في مبيدات محرمه دوليا وعندنا في مصر، والكلام ده من صديق ليا عندنا في مزرعه وبيتاجر في الخضار، قال لي الكلام ده لما خرجت بره مصر. من حي الاء خطاب على شجاعتها. شايفه مصر يا عبله؟ شايفاها، اخر مره هتشوفيها. من ودع الاء خطاب، نقول لها شكرا يا الاء، وحشتينا والله، ولو انك يعني الدنيا بعد انت ما تمشي هتتاثر، بس برضه مش مشكله، قبلها ساره راحت وقبلها اسماء راحت. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. استاذه فيحاء هنا لسه بتتكلم في الطماطم، خليكي على وضعك، يعني خليكي على وضعك. بعد حبه سموم في توابل، سموم في بهارات، شويه اكل لا يهضم، اخطبوط على عنكبوت على زعبوط مثلا، اكل بيعمل شويه تحسس، بيضايع على فلفلايه ملونه على بتاع مدمنه، ها معاناه واذى، ها راس غله شغاله. ايوه يا عمنا، ما هي دي التبخير. كبد قصدي معاناه واذى لخلايا الكبد بتاعك رقم واحد، خلايا المبطنه لجهازك الهضمي رقم اتنين، الخلايا بكتيريا الامعاء انت بتدمرها بقى، يعني بكتيريا الامعاء والقولون دي دي دي كو هيلبر بتاع حضرتك اللي انت شايفها كل شويه. البكتيريا البكتيريا عايزين نموت البكتيريا العنيده والفطريات العنيده. عليا الحرام، انت اللي عنيد، انت واللي خلفوك. مفيش حاجه اسمها عنيد. عنيده لمين؟ بتعند بتعند معاك ليه؟ دي وحده الخليه عدمت المخ، انت اللي خليت الفيروس قيمه والله العظيم. يعني انت اللي عملت الفيروس عديم الاهتمام، عديم المخ، عديم ده مش خليه، ده الفيروس ده مش خلية، ده ولا حاجة، ده ولا حاجة، ده شوية تراب. ده أنا بقى بالمية والصابون بموته، بغسله. أنت اللي عملته بيستفرد الفيروس والجرثومة. ده في الشكوى كاتب واحد، كاتب في الشكوى كاتب والله أقسم بالله، هذا الدكتور بينفي وجود الجرثومة. إيه يا عم أنا حر وأنا كفرت، نفيت وجود الجرثومة، مفيش حاجة اسمها جرثومة يا باشا. ايه هذا الدكتور بينفي وجود الاله؟ لا، الجرثومه بس، مع ان الابحاث اثبتتها. وهو الدكتور ده بيقول مفيش جرثومه. ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي؟ الدكتور ده اسمه ايه بقى؟ اسمه كريم. لازم طبعا يبقى كريم وعماد يا جماعه، والنبي لله اكسبوا فيا ثواب، اختفوا من حياتي ارجوكم أرجوكم، أتوسل إليكم. أي حد اسمه كريم ما يحاولش يفكر، ما تفكرش ما تفكرش ما تدورش، ملهاش حلول. أنت ربنا خلقك كده، مجرد أنت وعماد. أرجوكم أتوسل إليكم، يعني اكسبوا فيها ثواب. يا عماد ما تصحاش، انت تتصحر تخمد انت عادي عماد. انت افاق يا عماد، انا عارف عماد انت حرامي، شكلك حرامي. اسمك اسم حرام. كائن نسناسي بالظبط، عشبي نسناسي. انا كريم ومن اكبر متابعينك من 3 سنين، خليه بعيد عني يا ابني، مالكش حظ معايا خلاص. يمكن في الاخره بقى نتقابل، يمكن في الاخره نتقابل، ساعتها بقى نبقى نشوف بقى موضوع كريم في الدنيا ده كان نظامه ايه. لكن انت طول ما انت كريم وانت عماد وانت هشام كمان. يعني ايه هشام؟ يعني ايه هشام؟ يعني فهمني يعني ايه هشام؟ يعني لينا واقفة مع هشام دلوقتي، يعني ايه هشام؟ انت هشام، انت هشام، يعني ايه هشام؟ بس خلاص، بس يعني أرجوك، أرجوك. يعني يعني يعني يكلمني عربي، يا اللغة اللي اسمها هشام دي ايه؟ دي هو لغة ايه؟ لغة ايه؟ أنا هشام، يعني ايه؟ يبقى السموم، السموم دي، السموم دي، يعني أنا قلت ايه بقى؟ بص بص بص، يبقى احنا نرجع تاني بس قبل ما ننسى، بس شوية توابل وبهارات وأكل لا يهضم، جرجير على خس على بقدونس، يعني أستاذ بقدونس هيزعل مننا طبعا بس مش مشكلة، مع شوية فلفل أسود، مع قليل من الزعتر ما لا يذوب في الماء، تمام، مع قليل من المبيدات، مع قليل من البيض وزلال البيض، تمام. فانت بتعمل حرقان في بطانه الامعاء، والدم اللي رايح للكبد بتاعك مشطشط، يعني تخيل كبدك مشطشط، كبدك مشطشط وقولونك مشطشط، ما هو دول ما بيدبوش في الميه، انت عمال بس تصدر امعاء مرتشحه، امعاء مرتشحه وقولون منتفخ، وبطنك يا عيني بقت خلاص بتشرب الحلبه، اهي اهي ماشي على حياتها، بتشرب الحلبه اهي اهي اهي، بتشرب الحلبه اهي اهي اهي، بهارات حرقان في البول على طول، على طول، غير حرقان في زورك، غير سكرك هيعلى يا باشا. مين يعلي السكر؟ معلقة الشطة ولا معلقة السكر؟ ها؟ ها؟ نسأل أي حد معدي في الشارع. أهو خد يد، تعالى يلا. لو اديتك معلقة سكر، سكرك يعلى ولا معلقة الشطة؟ يا باشا معلقة الشطة طبعًا. مش محتاجة ذكاء. معلقة الفلفل الأسود ولا معلقة السكر؟ لا معلقة الفلفل الأسود. ليه؟ لأنها هتطلع من عندك هيستامين، يقوم جسمك مطلع قدامه كورتيزون، خلاص أنت في ستريس. أنت في ستريس. أنت لازم تفوق يا هشام. يا هشام، أنت لازم تفوق. فأنا دلوقتي هدخلك السموم بجرعات بسيطة بس متكررة. جرعات متكررة ولو بسيطة كفيلة بمعاناة جسمك وإنهاك جهاز مناعتك وتدمير جهازك العصبي. ولسه ما جبتش سيرة كرش، لسه ما جبتش سيرة كرش، لسه ما جبتش سيرة كرش. اهو احشاء متمددة مرتشح، احشاء متمددة مرتشح، كبد دهني، قولون منفوخ متليف متقرح، اشرب حلبة. بص حضرتك اهو ريحة حلبة، انا شامم ريحة حلبة. مين عندك واكل بسطرمة؟ الحمار اللي هناك ده. بس خلاص عرفناه، ريحة الحلبة طالعة من باطك. ازاي نقاوم ميكروبات الامعاء النافعه وعلاج ارتشاح الامعاء؟ بتناول البكتيريا النافعه، بتناول البكتيريا النافعه. كرشك المعجزه، الحمد لله الحمد لله. كرشوف بنيامين حنانيه، مش انت يا ابني كرشوف بنيامين؟ ايوه انا كرشوف بنيامين حنانيه. سيمواسير، انا تبع مسيو عماد. مسيو عماد قال لي قابل سوسو ليفي هنا. سوسو ليفي فين؟ سوسو ليفي عماد زي سوسو يعني، انت اي واحد اسمه عماد تخيله سوسو، انت فاهم؟ انت كوافير حريمي؟ انت استحالة تكون نقاش. لا استحالة استحالة تكون نقاش، انت اكيد كوافير حريمي. ايوه انا كوافير حريمي اصلا. انا اصلا كوافير حالي واسمي طلوطه، عارف؟ هو انت سوسو؟ لا انا عماد. بس انت ركز فيه. يبقى انا اقدر. لا مفيش حاجه. الاستاذ السؤال ده مفيد. هل الخضار مفيده لولا المبيدات؟ لا الخضار مش مفيده خالص. الخضار لوحده مضره من غير المبيدات. انا هقول لك اهو بالمؤنث، هل الخضار مفيده؟ لا الخضار استحاله يكون مفيده. الضرر بتاع الخضار بقى اكتر لان هو زباله اصلا. فانت بتاكل نجيله، انت من اكل النجيله، انت من اكل العشب، انت يلا يعني. انا ده كمان هرش عليه مبيد. انت كده اكتر، انت تحت، انت في قاع السلسله. الاستاذ سفيان، استاذ سفيان، امال ليه مفيده يا سفيان؟ طالما انت سفيان، هل الخضار مفيده لولا المبيدات؟ لا الخضار غير مفيده. انت اللغه بتاعتك زفت يا سفيانه. هل الخضار مفيده؟ لا الخضار غير مفيده. والله اقسم بالله الخضار غير مفيده. مفيده فوز، مفيده شيح. هل الخضار مفيدة؟ ايه السؤال ده؟ السؤال ده ما خدناهوش في المخابرات. هل الخضار مفيدة لولا المبيدات؟ لا الخضروات غير مفيدة. الخضروات غير، او الخضار غير مفيدة. اي حاجة مفيدة، اي حاجة. يبقى انا اقدر بشويه مدخلات كيميائيه معينه احطها على مدخلات فيزيائيه معينه. دي اللي سال عليها سفيان، يعني احط الاول ورق الجرجير واقول لك كلها، واحط على ورقه الجرجير دي شويه مبيدات، يبقى انت كلت الثلاث خرايات الجرجير لوحده وعليه نطرات اسمده وعليه مبيدات حشريه. يا هدى يا حسن، حلو الكلام، حلو. فانا اديتك مدخل كيميائي على مدخل فيزيائي فانتجت اعراض مختلفه في عدد لا نهائي من البشر. ما انا بقى دلوقتي عملت توصيات، انا اكلتك مدخل فيزيائي وقمت رشش عليه مدخل كيميائي وطفحته لك، فانت بتظهر عليك اعراض في عدد لا نهائي من. انا بقى اجي اقسم البشر دول مجموعات او معامل امراض بقى، اقول لك خد تعالى انت ايه عقم، تعالى انت ايه بانيك اتاكس، انتوا كوابيس، تعالى انت كده، انتوا بقى ايديكم بتعمل كده بقى، انتوا ايديكم انت اكزيما، انتوا صدفيات، انتوا بقى تقرحات وريديه في رجليكم، انتوا الام صدريه، وانتوا بقى اكتشفنا ان انتوا امراض مناعيه. انت فاهم؟ انا بس وظيفتي ان انا هقسم بقى. بس بنرجع تاني نقول ان الامراض كلها برضو في الكتب غير معلومه المنشا اصلا. يعني هو اول كلمه بيكتب لك انه احمد اسمه ايه، هو بيقول لك يعني اغسل الخضار، اغسله، خد بقى اغسله وكل. الاسئله بقى الذكيه ده تلاقيه اصلا عماد برضو، الولد ده عماد من جواه. الامراض غير معلومه المنشا، غير معلومه المنشا، وده لازم تكون واضحه عندك. كل الامراض غير معلومة المنشأ. تمام. ده لسه عبد المنعم بيقول لك الخضار الورقي والني مصدر للاميبا والجيارديا والطين. يعني مصدر للاميبا والجيارديا والطينه. الطينه، يعني انت بتاكل طينه. انا جالي واحد ببطنه كانت كده واصفر خالص، ميت يا عيني من كتر البتاع، ومطرب وبطنه كبيره كده. قال لي الدكتور بتاعي، قال لي تجيب الخضار من الارض وتاكله، ده عوده للطبيعه. فين؟ في اطين صورها، بياكل طينه. وزعلوا لما قلت الارض فطيره، هو بياكل طينه. انت تخيل بقى، انت بتكلم المخ ده، فلما تقول له بيض انت طبعا رفعت قيمته. يعني ده كان بياكل طينه، اخضر بالطينة، عودة إلى الطبيعة بالمبيد. سك، ما تغسلش الخضار، دود بروتين، الدود. وقد أكد نقيب الفلاحين وأضاف أن الدود في الطماطم ملوش أي أضرار، بالعكس ده بروتين. جراني ميم، كلام بدون أي حلول. ما أنا يا ابني لو أعرف ليها حلول كنت حلتها من زمان. واشكرك على المداخله، يعني اشكرك على الله. انا بقول مثل المشاكل، احنا برنامجنا دايما بيبدا بيحب يتكلم ويسلط الضوء على الدود. انا احبك تسلط الضوء على الدود وعلى الدبان. مش مخلوقات زيها زيك بتسبح ربنا، انت فاكر انت الوحيد اللي ليك لازمه. الدود نخر في العالم. الكرف. الدود نخر في العمود يا كرف. يقول له خلاص الدود مردود. يقول لك انت ما حيتش ليله قبل كده في الترب. الامراض كلها. احمد مرض الدبانه، شعره وقع وطلع له حاجه وجسمه باظ ومش عارف ايه ومش قادر اقف، وعمل اشعه حلزونيه قالوا له فطريات بتاكل بطنك. فطريات، هم قالوا له الفطريات في العمود والفطريات عنيدة. بقولك الفطر الأسود ماله؟ كل ودنه كل ودنه كل ودنه. وهو كان بيعمل إيه؟ كان بيلعب في ودنه التانية. فين الحل؟ فين الحل؟ مفيش حل يا أستاذ حمسة. حمسة مفيش حل. إحنا هنا بنسلط الضوء على المشاكل بس. إحنا بنناشد المسؤولين دايماً. عايزين حل الدود. العمود مردود. الدود موجود والعمود مردود. حي. الأمراض غير معلومة المنشأ. لكن الغريب بقى معلومة العواقب. يعني الغريب إن الأمراض برغم إنها غير معلومة المنشأ لكن معلومة العواقب ومعلومة العلاج. ومعلومة العلاج وإن كان كلها غير متغلب عليها. يعني مفيش مرض عندهم ليه كيور. يعني أنت الضغط قدرك. أنت السكر ورستك. أنت المرض المناعي ذنب عملته في حياتك. انت الام اس لعنه هنعالجها بايه؟ باجسام مضاده موجهه. ايه ده يا عم؟ ما احنا بنسلط الضوء على الاجسام المضاده. فانت ازاي المرض لم تعلم منشاه لكنك على درايه كامله بعلاجه وعواقبه؟ لا ده احنا بس كده مجرد اوبزرفيشن. احنا ملاحظين. احنا بنتفرج. احنا بنشوف بس الامراض دي حصلت على مر العصور ازاي وكان ايه اللي بيصاحبها. فانا رسمت شكل. انا رسمت ايه؟ شكل. انت فاهم؟ فبالتالي بدات اقسم بقى الناس جروبس بقى. يعني ضغط وسكر وشرايين وصداع وصرع وبهاء كل ده مش غير معلوم الاسباب. تصلب لويحي غير عم منعي مسكت شويه عم صلب له اي حي غير معلوم. فشل كلوي غير معلوم. روماتويد غير معلوم. ضعف انتصاب. حطه تحت دي خط واحد بس عادي مش مهم. انعدام الخصوبه. طفرات جينيه. سرطان. اورام. عامه الاورام. تليف الحوض مثال. سن الياس المبكر وانقطاع الطمث اللي سالتي عليه من شويه. الكلام ده ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ كل ده يا باشا غير معلوم السبب اصلا. كل ده غير معلوم السبب. الام اس تصلب لويحي غير معلوم السبب. النخر النكروزي اللي هو بيجي في الغضاريف غير معلوم السبب. الانزلاق الغضروفي غير معلوم السبب. بس بس بس الاستاذ عزمي برضو عزمي نحطه مع عماد يا جماعه. ابوس ايدك قول لي هل الحلبه ضاره؟ ضاره يا عماد. ليه قلت لي انها ضاره؟ قول لي يا علي في مشاكل يا علي. ليه قلت لي صلاح؟ ليه قلت لي يا صلاح؟ انت مش محتاج شريحة تتزرع فيك عشان اتحكم في تصرفاتك. انا مجرد توصيات غذائية خاطئة مع وصفات دوائية غاشمة. بص شايف اللغة العربية. اقدر اتحكم في شخصيتك واحلامك نومك وكوابيسك شكل جسمك وشكل نفسك. حواجبك. لا مش حواجبك دي هواكسك ومخاوفك. باشا انا اعرف يعني بص اعرف اجيب واحد لايف كوتش. لو بتحلم انت وهو ويبص في عينيك كده. لو بتحلم انت وهو انت بتقع من على جبل يبقى انت مضغوط عليك. لو بتحلم انت وهو ان انت في حد بيخنقك يبقى في اعداء حواليك في الشغل. لو بتحلم انت وهو ان في حد بيجري وراك يبقى انت عبقري ومحدش حاسس بيك. باشا ده هقص. ده فراخ بس. حضرتك بتاكل فراخ وعندك نقص نيكوتين. اشرب سيجاره ومشرب سيجاره وبطل فراخ 3 ايام بس خلاص اتحلت مشاكلك. هترجع بقى اسد من بتوع زمان بقى. وصوتك يخشن ويقول لك ايه ده جورج وسوف ده ولا مين ده وبتاع. فاهم؟ يعني هنلاقي في تغيرات حصلت في حضرتك. ماشي؟ فانت بتهيألك. لا يا باشا مفيش حد بيجري وراك والاحلام دي كلنا حلمناها خلاص وكلنا وقعنا من على سلم وكلنا اتخنقنا وكلنا جرينا وكلنا قمنا من النوم مفزوعين وكلنا حلمنا مش عارف بايه كلنا يا باشا عادي. والراجل ابو ثلاث دماغه ده انت يا استاذه حنان عادي يا بابا، في انا في التراي هايدرا ده بيترد دماغه كده بيطلع بالليل، ده حقيقي، ده مع الورك، مع الورك مع الدبوس، تاكل دبوس وتدخل تنام بقى تحلم بقى وقنعوني العمل هي اللي عملت اي عملها لي عمل يا رنا يا فاروق، هي عامله لي مين سلفتي عامله لي عمل وحط ورشته قدام البيت، لا العمل في الدبوس هبيد، لايف كوتش هبيد، بس شيء كده اقول لك، انا هقول لك بص انت متميز لان انت حلمت انت بتقع من على السلم، لا رحت انت كلنا وقعنا من على السلم عادي، مش في الحقيقة، مش في الحقيقة، انت وقعت في الحقيقة ووقعت في الحلم، لكن احنا كلنا حلمنا ان احنا وقعنا، ده مش واحد بينجح وبيقع ولا حاجة، ده ورك الفرخة بس قام عليه شوية احتقان مع كبسة، كلنا ساعة غروب الشمس مع الفراخ بتحس بقبضة نفس، قبضة نفس بتجيلك ساعة ساعة، وكل العيال كل الأطفال اللي بياكلوا فراخ وأمهاتهم كانت بترضعهم سيريلاك وأمه بتاكل فراخ بقى طبعا، حلم إن كان في عفريت ورا الستارة، في عفريت ورا الستارة ماشي، كلنا حلمنا بالقصة دي وشفناها وأطفالنا صغيرين، الواد صرخ في الحمام فاتلبس، لا الواد ما اتلبسش في الحمام يا مدام، الواد واكل بيض الصبح وواكل فراخ بالليل، ارحمونا لله، ارحمونا لله، مش فاهم عليك ايش هدفك توصل لنا، مش عارف يا استاذ احمد، انا بدات البدايه مش عارف اقفل، يعني انا بدات البدايه مش عارف اقفلها، فاهم؟ الجاسوم يا علاء معانا النهارده في اللايف بكل قوته، الاء بتتكلم من بره مصر زي ما قلت لكم كده، فعندها طاقه بحثيه عاليه جدا وتروح الجيم وتربي عضلات، فعندها لي شغل عالي، غازات بقى كله حابس غازات ودخل نام ونام وهو بيلف، طبعا وهو بيلف في السرير، يعني انا ما شفت البدايه ومش فاهم عليك، خلاص اقفل بقى خلاص، لان انت مش هتفهم النهايه، لان البدايه اللي بدا من اول البدايه ما فهمش، فانت اكيد مش في النص هتفهم، اذا كان اللي بدا البدايه في الاول ما فهمش، ما حدش حلم انه بيتكهرب لان ده صعب، يعني ده حلم عبيط يا استاذ طه، يعني ان انت تحط صباعك في الكبس وتتكهرب ما مش مش مش كومن، يعني اللي يتكهرب يا جماعه ده هو اكيد كهربائي اصلا يعني، وده ان شاء الله يتكهرب في الحقيقه يعني عشان نقصر بس المسافة والنبي انت مستفز، اقبضوا عليه ده اقبضوا عليه ده مستفز بس حلم ان هو بيغرق، يعني ما حلمش هو بالكهرباء بس حلم ان هو فانا لو بدخلك مدخلات بدل بقولك بقى ايه انت فقدت الشم بسبب فيروس كورونا، لا حضرتك افهم، الفيروسات بالزاف بالزاف، الفيروسات بالبكتيريا بتعمل هجمة مع بعض، يعني بص انت عندك حاجة اسمها النيزو فارنكس، يعني النيزو فارنكس يعني ايه؟ يعني الجزء اللي ورا في اخر مناخيرك من ورا اللي هو عند اللحمية، عند ايه؟ اللحمية، الجزء ده الهوا فيه اما بتبقى نايم على ظهرك بالليل بيحوش كل البكتيريا من مناخيرك ومن بقك، فبتتحوش في الحته دي ورا ورا ورا، اللي انت ساعه ما بتستنشق بتحاول توصل لها الميه او ما بتخس تعمل غسول في مناخيرك بتعمل. المنطقه دي احنا بنسميها ريزرفوار لكل البكتيريا والفيروسات اللي بتعدي على زورك ومناخيرك ونفسك. فلو في فيروس حواليك كورونا مثلا وفيروس انفلونزا وفيروس انفلونزا طيور وخنازير وحاجات حواليك، يعني فرضا وانت بتتنفس، فدول موجودين في زورك على فكره. طب امتى يبداوا يتحركوا؟ اما يبدا يبقى عندك نقط ضعف. نقط ضعف يعني ايه نقط ضعف؟ يعني اماكن بقى فيها التهاب، فانا بلف في دمك عادي، انا موجود مع جسمك انا موجود مع جسمك اصلا اوبورتيونستك، هما قاعدين اول ما يبدا يلاقي حته ضعيفه بيروح. انا بقى اوجهك، انا اوجهك تبص على الانتيجين او الانتي بادي بتاع الحاجه الفلانيه، لكن في نفس الوقت هتلاقي عندك بكتيريا شغاله وفيروسات تانية شغاله. انا وجهتك بس للكورونا، لكن الانفلونزا هتلاقيه موجود عندك عادي، ولو في فيروس تاني اتش بي في هتلاقيه عالي عندك عادي. والبكتيريا عشان كده الكورونا كان بيحط معاك انتي بايوتيك، يقول لك عشان لا يجي لك سوبر امبوزد انفكشن، انفكشن جه يعني بكتيريا جت فوق الفيروس. لا القصه مش كده، انا يا باشا كده كده عندي فيروسات وبكتيريا بما فيه الكفايه وبيلف جسمي عليهم طول النهار. مجرد عماد مرزوق او عماد زهره، خلاص طول ما انا قاعد دول بيلفوا في جسمي، انت فاهم القصه؟ امتى بقى يتحركوا تحرك غادر؟ اما انا يبقى عندي اماكن ضعف، وليكن الغضروف الحرقوفي في التهاب دلوقتي، الامعاء فيها ارتشاح دلوقتي، لا ده انا قفشت الحته الانتيجين بتاعك قرب المخ. خلي بال حضرتك انا بتحرك كجهاز مناعه وبدور وهقفش الفيروس ده. امتى؟ اما يبدا الفيروس ده يضر خليه او خليه تحتويه، يبقى خليه بقت انفكتد تمت عدوتها، او خليه اتغيرت برده فعل على فيروس، او حبست هي في نفسها بكتيريا بتشاور على نفسها تعالوا كلوني ايه هتاكلوها ولا ايه؟ هي دي، فهمت حاجه؟ فانا بقى ساعتها اقول لك ايه، الفيروس هو اللي عمل العصب الشم. لا لا لا لا لا، مش الفيروس خالص، مش الفيروس ده رده فعلك المناعي اللي عملت كده. الفيروس يا باشا اد اون سكندري، ايوه بالظبط يا محمد عبد المنعم، سكندري بكتيريال انفكشن تلاقي هو يسمي بقى اسامي. لا ده سوبر امبوزد، لا اصل هو ايه ده انفكشن فوق انفكشن، لا مش كده، هو بس نقط ضعف اتخلقت في جسمك دلوقتي، لان انا بدخل سموم، بدخل اكل ما بتهضمش، بدخل اكل بيجهز بيهيج جهاز مناعتك. مفيش حاجه اسمها عدوى، برافو يا صياد، مفيش حاجه اسمها عدوى. انا ممكن اقفش الفيروس في بليسترز، اقول لك اه ده اصل ده الحزام الناري. لا يا باشا، هو الحزام الناري الفيروس ركب على عصب متهان دلوقتي واتنقل عليه بس، يعني انا نشاطي زاد، نشاطي بس اللي زاد، انا كفيروس نشاطي زاد لكن وجودي مش جديد. انا نشاطي زاد، وجودي مش جديد عليك، وجودي مش جديد عليك، انا نشاطي زاد وانت مناعتك قلت وعندك نقط ضعف اتكونت في جسمك دلوقتي عشان تبقى انت فاهم الموضوع. فانت عم منعم انت وصلك الحته دي صح؟ صار السيد وصلت الحته دي، الدكاتره اللي معانا يا اخوانا اصحابنا وصل لكم الحته دي. انا قارئ قران وبصلي التراويح، ايه المشروبات اللي حضرتك تنصح بيها اروح تروح وانت صايم يا سيدنا الشيخ؟ حضرتك تروح صايم واما تعطش تبل رقك بشويه ميه شفايفك كده بس وخلاص، مش عايزك حتى تشرب ميه خلاص، وانت تصلي تراويح بالعشر ساعات عادي. علاج ارتفاع ضغط العين والجلوكوما، بص يا باشا كلمه لله بص يا باشا، هو الراجل ده ابو احشاء متمدده ومنفوخه، ده ضغط عينيه هيبقى عامل ايه؟ يعني تفتكر ضغط عينيه، انا دلوقتي ضغط بطني عالي، ضغط عيني هيبقى عامل ايه؟ ضغط راسي انا هيبقى عامل ايه؟ يعني ببساطه كده، ضغط راسي، الضغط اللي جوه دماغي، مش دماغي دي كوره عظم جواها مخ، والعمود الفقري ده مش عمود فقري، ده اسطوانه كده جواها نخاع شوكي وميه. الضغط اللي جوه ده لو انا عليت الضغط اللي عليها من بره، ضغط البطن، فالفينس ريتيرن او الدم اللي راجع منها مش عارف يرجع، والدم اللي راح لها مش عارف يروح، والسائل اللي جواها مش بيتجدد، ده مضغوط. فالسائل اللي جوه في العين وفي الدماغ الضغط جواه عالي ونسبة تسريبه مش موجودة، أنا مش عارف أفضيه أصلا. معنى كده إن ضغط راس حضرتك أما يحصل الجديري يحصل في طفل عنده 20 و30 سنه و40 يا باشا، مفيش، هو مجرد يا باشا انت جسمك كله جواه الفيروسات، واللي عايز يشرب قبل الفجر عادي. بس باشا انت الميه كتير غلط، الميه كتير بتنيم، الميه كتير بتجيب تعب في الكبد، الميه كتير بتكسر حاله الصيام بتاعتك، الميه فاندر ما تشرب لروي العطش بس. خلاص نشفان الريق بعد الاكل لمده نص ساعه لساعه انا موافق، ما عنديش مشكله، بتحصل ما لازم يحصل عندك شويه هيستامين، والهيستامين شويه افرازات والتهابات وغده نكافيه تلتهب، وغده واللعابيات تاخد تلتهب، والبنكرياس بيقوم حبه، البنكرياس بيقوم حبه، ما هو غده قنويه جوه جهاز هضمي، غده قنويه جوه جهاز هضمي، وجهاز هضمي بدا ينشط، فالغدد القنويه بدات تشتغل، فالغدد القنويه كلها بقلظت تخنت. خلي بالك الغده القنويه قبل الافراز ولكن العرقيه بتنفخ، ليه؟ بتتملي دم وبتعمل الافراز وتقوم بتطلعها بره، وليكن دهون على الجلد، وليكن عرق، وليكن هطلع افراز البنكرياس جوه الاثنى عشر، وليكن هطلع افراز المراره، لازم ارفع الضغط عندي الاول، فانا بعمل افرازي بعليه واعلي الضغط جوه، وبعد كده ازقه في الدكت، ازقه فين؟ في الدكت، في الانبوبه، في القناه، من القناه على التجويف اللي طالعه فيه، فهمت؟ يبقى لازم الاول افراز يعلى، فاي قناه اي غده قنويه هتفرز لازم تتنفخ الاول. دي المبالغه في الشم اثناء الصيام بتطلع انسولين وهستامين، كلام الدكتور محمد عبد المنعم صح 600%، صح صح. الشم للاكل اثناء الصيام بصوره متعمده بيفطرك غصب عنك، ما انت خلاص انت ريقك جري، مش ريقك بس اللي جري، ريقك، انا ريقي جري اصلا على الكلمه، انا ريقك يجري، ومش لعابك بس، وافرازات المعده هتشتغل، وافرازات البنكرياس القنويه هتشتغل، والانسولين هيطلع على طول يا باشا مع شم الريحه، مع شم الريحه. وبافلو قالها زمان مع الكلب، كان بيشمم الكلب وكان عامل له خرم هنا، فاول ما الكلب كان بيشم الاكل او يشوف بافلو بيتحرك، الكلب يشم ريحه الاكل يقوم ينقط لعاب، فبافلو عرف ان الكلب بقى عند كونديشن ريفلكس. كونديشن ريفلكس يعني ايه؟ يعني رد فعل مستصار بقى حسي، مش لازم ياكل، يعني هيطلع اللعاب من غير اكل. فالغدد اللعابيه دي احنا ما بنهزرش فيها، الغدد اللعابيه احنا ما بنهزرش فيها، تمام؟ وبعد يشم الفول المدمس او يمشي في ارض فول، ايوه اللي هي قصدك انيميا الفول، بتاع انيميا الفول، لو شم ريحه الفول المدمس او مشي في ارض فيها فول زي الدكتور محمد عبد المنعم قال، خلايا الدم بتاعته تتكسر، خلايا الدم بتاعته تتكسر. فهمت القصه ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نقوله. يبقى معنى كده انت مش لازم الاكل يتهضم، لا، مجرد الشم، يعني البارتيكلز جزيئات هذا الطعام وصلت مناخيرك، انت شميت خلاص. واللي شم مش زي اللي كل برضه، يعني برضه عشان قدر ما يعني مش للدرجات دي يعني، خلاص. فانا مش محتاج ازرع في دماغك شريحه، ولا مستني ايلون ماسك يجي يعمل القصه دي. انا كل اللي بقوله لحضرتك ان الموضوع محتاج منك مراعاه، انت مجرد ما تمنع السموم اللي داخله جسمك وتمنع الادويه اللي داخله جسمك عماله على بطال، شكل كيرشوف سيدروفيتش ده هيختفي من عندك، وهتبدا ترسم جسم ليه شكل، ليك عرض وليك وسط يعني، وده يبقى الغريب بقى، يعني هتبقى انت يعني كائن شكلك هيختلف. بدأت ازيك يا دكتورة هبة صلاح، صباح الخير، فاهم؟ شكرا يا استاذ محمد محمود، شكرا محمد مطاوع، اشكرك يا حبيبي. فالشكل هيتغير، شكل كتافك وشكل بطنك ماشي اتنحتنا بالظبط، والسكس باكس الريكتس ابدومينس هيبانوا عند حضرتك هنا، عضلات بطنك ماشي، وكتافك يعني بص يعني انت عايز تبقى كتاف وبطن، بس انت عايز تبقى بطن كده، بطن تبقى في ايه؟ بطن فلات، وتبقى ظهر ممشوق بس وخلاص، انت مش عايز حاجه تاني اعتقد، وتبقى نومك كويس وما تحلمش بكوابيس ولا حد بيجري وراك ولا حد بيخنقك اعتقد ده كويس، وتبقى مودك حلو وبتنام وقت قليل وتصحى وقت طويل تقدر تبذل فيه مجهود وتنشط وتعمل حاجات كويسه للناس اللي حواليك، مثلا تقف تثبت العيال في الشارع يعني تتحرك نفسك كده، تقف تجيب لك مش لازم تقف بس انت تقف انت قاعد صاحي بقى ما انت وراكش شغل ولا مشغل، تجيب توك توك تشغل على توك توك، ما هو البلد يا توك توك يا تشغل توك توك يا تشتغل على موتوسيكل طلبات، ما البلد كلها يا طلبات يا شغال على توك توك يا انفلونسر، ما انت ما عندكش حاجه بقى تاني دلوقتي، ما فيش يعني انت ما فيش حرفه يعني انت فاهم، بقول لك انت شغال ايه على انا شغال توك توك على توك توك وتستثمر بتستثمر فلوسك بتستثمر فلوسك بتوك توك وقتي كمان انا حاطط مشغل معايا هنا بقول لك انا بالصبر وصلت اللي انا فيه انت شغال ايه انا شغال مسيو عماد يعني فاهم، فانت يا اما توك توك يا اما تجيب موتوسيكل وتبقى طلبات بقى، احنا عندنا البلد يا طلبات يا توك توك فاهم، وانفلونسر حاجة بقى الأخيرة، أو بقى لو أنت فاضي وما وراكش حاجة تعمل قناة وتكتب الرد على ضيق العوضي، لو أنت يعني عندك لو أنت عندك يعني إيه ملكة الفكاهة أو أنت ليك كاريزما زي الولا اللي بيشتمني ده، يعني لو كاريزمتك عالية كده والناس بتتفرج عليك اطلع اشتمني وهتحقق هتحقق يعني مشاهدات، يقول لك اللي يقول لكم ان السكر بيتصنع في الكبد ما تسمعش بقيه الفيديو ليه، يقول لك ده عنده عياده يا بيبيع اعشاب يا عايز مشاهدات، طب انا بعمل الثلاثه انا بعمل الثلاثه ليك حاجه ليك حاجه عندي يا باشا، انت ليك حاجه عندي مالكش حاجه عندي يا باشا، انا حر يا باشا اعمل اللي انا عايزه والناس هتتفرج عليا برضه انا عارف ليه؟ عشان انت عيل بليه يعني انت عيل بليه والناس بقت فاهمه بقى انت عايز الحصان اللي في بطني وانا مش هديهولك الحصان اللي في بطني، خلاص انا حققلك امنيتك، مش انت بتقول عايز مشاهدات وببيع اعشاب وعندي عياده، انا عندي ثلاثة يا باشا، انا ببيع اعشاب نيكوتين اعشاب النيكوتين، ابويا ابويا انا عايز حصان في بطني يا عم، طب انت عايز ايه؟ لك انا عايز اصلي التراويح من غير منهج، ايه المشروب اللي المشروب اللي هشربه يا ابو النصر يا عسكر؟ ايه المشروب اللي هشربه عشان اصلي التراويح من غير منهج؟ قرفه بالجنزبيل عليهم عصره ليمون وقرنين قرنفل قرنين قرنفل بس العسل اللي هو مش العادي، انا عايز عسل اللي هو بتاع الولا كريم عسل الملوكه ده، شيح شيح طول ما انت زنجبيلا اشرب زنجبيلا واطرد البلغم ده احسن البلغم في الزور، الواد هنا اشتكى دي لعنه رهيبه البلغم في الزور البلغم في الزور كله الا البلغم في الزور، البلغم لو اتحشر في الزور عسل الملوكه مش هيطلعه برضه، هو يا عيني الواد ده انا غيرت حياته وبطل يتكلم خلاص بدأ هو مسك على حاجتين، أنا قلت من زمان الدقيق والحليب البقري، أنا ماليش دعوة، أنا قلت الدقيق والحليب البقري، الدقيق والحليب هو أصلاً الولد ده سوسو يا عماد. الواد قال لك البلغم في الزور. البلغم في الزور محشور، يستاهل. وده مش هنستأصل له زوره، هنسيب البلغم في زوره زي الدود في العمود. عبد الله الملكي شرب جنزبيل جاله حرقان اهو، عبد الله الملكي احمد حسن شرب جنزبيل جاله حرقان اهو انا بقول لكم اهو، عبد صباح الخير عبد الله الملك وعبد الله الهاشمي، كل عبد الله يا جماعه، كل اللي اسمه عبد الله انا بحبه. خلاص يعني دول حبايبي. بس ف يعني انا بحبكم في الله والله العظيم، واحب افكركم دايما باخرتنا. الدنيا ما هي الا دار مؤقته. كريم علي ماشي على الطيبات، وفي واحد اسمه عماد برضه صيدلي بيقول لهم ايه، انا بقالي 5 سنين، ايه رايكم بشوفوا صورتي من 5 سنين؟ طب ايه اللي حصل في حياتك من 5 سنين يا عماد؟ دي العوضي بس يعني اللي حصل في حياه عماد الواد الصيدلي ده، ايه الجديد اللي حصل في حياه عماد في ال5 سنين؟ ما هو انا ال5 سنين، افهم اخر 5 سنين دي العوضي بس، افهم القصه يعني اخر 5 سنين. فالتغيرات الولا كريم كراته والولا عماد والولا كل الاسامي، اصلا مش عارف اجمع كل الاسامي، ورأفت الهجان وسوسو ليفي، وانا بحبك يا عبد الله يا ملكي والله، عبد الله انا بحبه في الله، وعبد الله عبد الله الهاشمي، كل عبد الله انا بحبه. كريم علي طبعا، كريم كراته ماشي على الطيبات ما فيهاش كلام، كل الطقم ده عماد وكريم الاختين الحلوين، كل الطقم ده وسوسو ليفي، كل الناس وخالد، لان طبعا احنا ما ننساش خالد، ما ننساش خالد طبعا الا خالد، ومحمود اللي عنده نيسان صاني، ما ننساش الناس دي كلها يا جماعه، الناس دي ليها افضال على كل واحد عنده الزهايمر، كل واحد عنده الزهايمر مدين بالفضل للناس دي، كل واحد فقد حاسه من حواسه مدين بالفضل لاسم من الاسامي دي. ابن الخواجه سامحون بتاع اسكندريه، هو هو هو. كل اللي اكل ناس كرات واكل ناس جرين جوس وشربهم من جرين جوس وحاسهم على الكركمين، ابو عبد الله. انا ابو عبد الله، واخد بال حضرتك، بس انا بحب اسال. دكاترة النفسية بيشخصوا فيك على اخره. بص انا عايز بس اقول كلمة لبتوع النفسية يعني مهمة قوي، بتوع النفسية دول من عند فرويد وانت نازل، يعني من عند فرويد وانت نازل، انت فاهم؟ هو اصلا اسمه سيد، فرويد ده اسمه سيد، يعني من عند فرويد، اسمه سيد فرويد مش سيجموند، هو سيد فرويد وانت نازل. شخصية دي نرجسية وحياد طنط، ما واكل فراخ بقى يا باشا، ده واكل فراخ، يهودي واكل فراخ، يهودي واكل فراخ، سيجموند فرويد يهودي واكل فراخ، وبينصح بقى. بص النصيبة السوداء، وانت تبقى فخور كما قال العالم سيجموند فرويد وانت واقف كده يا فرحة طنط بيك. طنط مين؟ مامتك رحمة الله عليها، او سامحها الى الى الى حين ان تلقاه. سيبروا لنا حتى الصباح. يقول لك الشخصية دي نرجسية، بارانويا سكيزوفرينيا، بارانويا سكيزوفرينيا. أنا بحب الدم، أنا قلت لك بارانويا من الأول، قلت لك بارانويا، قلت لك ده عقدة أديب، ده كان بيتلسع وهو صغير، ولا اظبط ياه، ما تكبر يالا أنت وهو، أكبر أكبر، مالك مالك، خرشوف خرشوف خرشوف خرشوف. لو بطلوا فراخ وبيض على رأي دكتور محمد عبد المنعم انتهى تخصص النفسية. دكتور سيد فرويد قال، دكتور سيد فرويد قال، واو يا ابني يعقوب بنيامين حناني عدى على جهاز كشف الكذب، مش هيعدي ازاي على سيد فرويد؟ انا بحبك يا سيد، استحالة سيد يبقى دكتور يا جماعة، واستحالة حد يقول لي سيد بحبك، استحالة. تخيل واحدة بتحبك انا بحبك يا سيد. ضحك ماهر خضر، ضحك. لا ما ينفعش، ما ينفعش يبقى البطل اسمه سيد، ما ينفعش، الحبكه ما تبقاش حلوه، يعني القفله دراميا مش حلوه. ما ينفعش. انت سفيه يا ابني، انت سفيه، انت استحاله تكون سيد وجاسوس اصلا. سيد ده ملوش اعداء، ملوش يعني ملوش طموح. ولا سيد ولا جوده. والله هو ده حسن قالب. خلاص هنعمل معسكر في مستشفى، هنحاول عليها الناس اللي بتزعل ويقول لك انا عايز حته اروح عليها اما ابقى تعبان. لو فقد الشغف مثلا يروح فين؟ ايه يا اخويا؟ زي اللي قال لي ايه يا اخويا؟ اللي قال لي ايه يا اخويا ده بالظبط. عايزين نبعت على مستشفى، هوفر مستشفى ان شاء الله. هعمل يومين كل 15، انا هولاكو. ايوه مجدي يا بولس. كل 15 يوم هروح اسكندريه ان شاء الله عشان اهلنا في اسكندريه، وهنعمل لهم اسعار مخفضه اكتر من هنا ب 100 جنيه يعني، فاهم؟ لا ده انا مستفز ومادي يعني، انت فاهم؟ فهنزل لكم مثلا خميس وجمعه كل اسبوعين، لان مش بصراحه مش لان انا مش لاقي سمك كويس هنا، فانا هروح اجيبه من اسكندريه. طبعا نزلت اسكندريه، فادي قال لي ده فادي ده واحد صاحبي، فاهم؟ يعني هنعمل يومين في اسكندريه كل اسبوعين، ده عشان خاطر بس الانتشار. انا عايز احقق انتشار. لقيت نفسي وصلت نيو جيرسي ولسه في عابدين مش عارفيني، يعني نزلت عابدين فلقيت ناس مش عارفيني، انت فاهم؟ فانا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى سيدي يختفي من حياتي هو عماد. ماشي، اشكركم واستودعكم الله، ولا تنسونا مصالح الدعاء. وهنعمل حلقه عن الالزهايمر عشان احمد عبد الفتاح، بس يا رب يكون نسي عقبال ما نوصل الحلقه، يكون الالزهايمر خلص على بقيه الذاكره اللي عنده وخلصنا من الموضوع ده. هل انت متزوج؟ نعم انا متزوج. اشكرك، شكرا. بالنسبه للكورتيزون من احلى الحاجات اللي. تصبحوا على خير. سلامه سامح، سلامه مجدي، سلامه رجالتنا، سلام. اشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. سلام عبد المنعم، صباح الخير.